فالنية حقيقة تختلف عن القرض. القرض تأخذ شيء وتنتفع به في مدة ثم ترده كذا، أو عفوا ترد بدله، فلو رددته هو نفسه صار عارية.